فنأخذ الشق الأول من الحديث وهو ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يثني على الذاكرين وعلى الذاكرات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الحبيب، عليك بذكر الله عز وجل. والذكر ليس مقصورا على المسبحة أو على التسبيح باليد، ولكن الذكر كلمة واسعة وشاملة. الذكر هي أن تعرف الحلال وتسلك طريقه، وأن تعرف الحرام وتجتنبه. هذا أيضا ذكر لله عز وجل، أن تعرف الحلال. الله يريدك في المسجد فيجدك، يجدك حيث أمرك ولا يفتقدك حيث نهاك، ويفتقدك حيث نهاك عفوا. هذا ذكر لله عز وجل، وهو الذكر الفعلي العمل يعني. واعلم ايها الحبيب ان للعينين ذكر، وللقلب ذكر، ولليدين ذكر، وللعينين ذكر، وللاذنين ذكر، وللقدمين ذكر، واقل الذكر هو الذكر باللسان. حتى يروى عن بعض جماعه الزاهدين يقول لك ان الذكر باللسان فقط هو ذكر الغافلين، ذكر الغافلين. أما الذاكرين الله على الحقيقة وعلى الفعل هم الذين يستحضرون قلوبهم ساعة ذكر الله عز وجل. تعال معي إلى سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام يصلي ذات ليلة من الليل حتى توغمت منه الأقدام، لا بل حتى ابتلت لحيته صلى الله عليه وسلم، بل وابتلت ثيابه، بل وابتلت السجادة التي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، أو الحصير أو الخمرة أو التبش كما تقولون. ابتلى السجاد أو هذا المكان من بكاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يستأذنه بلال بصلاة الفجر. شوف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يؤذن بالفجر. ما صنع النبي، ما ارتكب النبي ذنبا حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإن العصمة له صلى الله عليه وسلم لأنه نبي. حتى استأذنه بلال وقال يا رسول الله الصلاة، لقد حان وقت الصلاة. فوجد بلال النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ابتلت لحيته وسجادته وملابسه. قال أنت يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما يجمع. ناخذ راحتي ولا بد مش عارف تتكلم. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما تحفظون له ولعائشه وللدنيا كلها، بل يعلم صلى الله عليه وسلم الامه جمعاء في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول افلا اكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليله ايه ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها بقلبه. حتى تعلم أيها الحبيب أن الذكر ليس ذكرا باللسان فقط. انظر الحبيب النبي يقول لبلال نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. قال ما هي يا رسول الله؟ قال نزل علي قول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نعم إنك يا ربنا من تدخله النار فقد أخزيته وعذبته وما ذاق نعيما أبدا وإن كان عاش في النعيم. نعم فالدنيا كما أخبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا متعلقا بالدنيا ويا مغرورا بها، الدنيا على ما فيها من خير، كما قال لروي عن الحافظ ابن حجر وكان بمصر وراه رجل على غير الملة والديانة، رجل مش مسلم، فوجد الحافظ في أبهة وفي كرامة وفي مكانة، فقال له ذلك الغبي: يا إمام أيها الحافظ، ما تؤول قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عندنا احنا صلوا عليه، اللهم صل عليه، ما تؤول قول نبيكم اللهم صل عليه أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. الحافظ أجاب وقال: نعم، هذا كلام صحيح، فإن المؤمن على ما فيه من الخير والسعة والنعيم والرفاهية في الدنيا هو في سجن بالنسبة للجنة، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة والنعيم، والكافر على ما هو فيه من سعة ورزق وفيد وكرم وفضل وأموال وأرصدة وعقارات وسيارات وطائرات إن شئت فقل وغيره، فهو في نعيم بالنسبة لجهنم والعياذ بالله. نعم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل أو عالم أو متعلم. نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول، القلوب الصحيحة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى على كل حالهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي مضاجعهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يصحب الذكر فكر، وإن خلى الذكر عن الفكر فلا فائدة فيه، لابد أن تستحضر قلبك وأنت تقول سبحان الله، تستعظم وتستحضر عظمة الله، وإلا كان ذكرك جافيا لا محل له من الإعراب، لا معنى له يعني ولا مفهوم له. أن يتبع الذكر فكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. النبي يقول على هذه الآية يا جماعة: الويل وما أدراك ما الويل، الناس لا تدري ولا تعني ولا تعرف إلا من رحم الله طبعا معنى الويل. تدرون ما الويل يرحمكم الله؟ الويل واد مكان في جهنم تستعيذ جهنم نفسها من شدة حرقه، جهنم تستعيذ من هذا المكان، نعوذ بالله العلي القدير من كل بلية، ونسأل الله جميعا العفو والعافية، اللهم امين يا رب العالمين. لذلك ايها الحبيب، ما اجمل ان يترطب لسانك بذكر الله عز وجل. جاء رجل الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شرائع الاسلام كثرت علي، الدين واسع وما شاء الله الشرائع كثيره، وهذا الدين حافل، وهذا الدين لن يعيه سؤال سائل، دين قوي متين، وأنا أود أن أوغل فيه برفق يا رسول الله، شرائع الدين كثرت علي، فأوصلي بشيء أتشبث به أعمل به وخلاص نهاية الخطرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر مين؟ بذكر الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أقوم إلى صلاتكم وشكركم. استقيموا واستووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،